فمن الله يمسافر عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامة. فمن الله يمسافر عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامة. معك أيام عشناها لها في قلوبنا ذكرى ولها شوق وهيام. معك أيام عشناها لها في قلوبنا ذكرى ولها شوق وهيام. أنا بيني وبين نفسي أطلب من الله وادعي يردك بالسلام. أنا بيني وبين نفسي أطلب من الله وادعي يردك بالسلام.